الشريط الرابع من سلسلة دروس فضيلة الشيخ سليمان الماجد، والتي هي بعنوان البدعة أصول وضوابط. ومثل ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هيئة كذا، وهذا الرئيس العام، وهذا الذي أقل منه، وهذا له صلاحيات، وهذا صلاحية أقل منه، وهذا في الأمور الإدارية، وهذا الأمور المالية، وهذا في الأمور الفنية، كلها في الحسبة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إذا أتيت على مستوى مراكز الهيئات وجدت أيضا أن هذا رئيس، وهذا مسؤول عن السوق، وهذا مسؤول عن المعارض الدولية، وهذا مسؤول عن الموضوع الفلاني، وهذا مسؤول عن كذا، وهذا يكتب عن كذا إلى آخره. وزعت الأمور الحسبة والأمر عن المنكر بشكل دقيق، فأنت تجد أن الأمة قد أطبقت بلا منازع أعرفه في المجال العملي، وإن كان بعضهم يتناقض قوله النظري عند التطبيق العملي. في المجال العملي أطبقت على مشروعية التجديد والتغيير في وسائل العبادة، سواء كانت صلاة أو حجا. والحج أيضا لو تأملت فيه لجنة عليا للتطوير، ولجنة الحج العليا، وترتيب وتنظيم دور الإفتاء، وخيام التوجيه وغيرها، وهو حج وهكذا. فعمل الأمة يا إخوان ليس بحجة، لأنه ليس إجماعا، والإجماع على الصحيح كما قال بعض المحققين لا يقع إلا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لتوافرهم، وذلك في بعد وقت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حين كانوا في المدينة، وقبل انتشارهم في الأمصار. عمل الأمة ليس حجة، فإذا أردت أن تقول بأن هذه ليست عبادة، وسائل هذه الأشياء ليست عبادة، ويجوز فيها التغيير والتجديد والتطوير، لا بد أن تستدل، لا بد أن تبني كلامك على قواعد شرعية، ولا تستدل بعمل الناس والنظر إلى الناس يفعلونه في الحرم، يفعلونه في المكان الفلاني، يفعله الشيخ الفلاني واللسان الفلاني، جرى عليه العمل، هذه كلها لا تغني من الله شيئا. وإذا لقيت الله عز وجل أعرى ما كنت، وأخزى ما كنت، وأذل ما كنت بين يدي الله عز وجل، فسألت لما فعلت ذلك، فقل رأيت الناس يقولونه، رأيت الناس يفعلونه. لا، ولكن نحن نذكر هذا على سبيل الإلزام فقط، ليس على سبيل الاستدلال. فالأوجه التي تدل على أن الوسائل، وسائل هذه الأشياء ووسائل العبادات ليست توقيفية، وإنما يشرع فيها التجديد ولها على التفصيل أحكام مقاصدها، أوجه عدة. الوجه الأول أن الأصل في أفعال المسلم هو عدم التعبد المحض، ووسائل الحسبة ووسائل العبادة وسائل التربية والدعوة والأمر والنهي عن المنكر مشمولة بهذا الأصل العظيم. ولو تأملت الأصل الأول أن الله عز وجل قد غرس في الفطر أن تنفيذ أوامر المطاعين والأسياد في الجاهلية وحين جاء الإسلام كان يتم بأي طريقة، إذا أمره سيده أو أمره أبوه أو أمره أحد، المقصود أنك تنفذ هذا الأمر كما أمر من غير زيادة ولا نقصان، هذا كان معروف في الجاهلية. وجاء الإسلام وهو لم يغير هذه الأشياء الفطرية المغروزة في قلوب الناس، وما قال أنتم تطيعون أسيادكم وتنفذون أوامرهم بطرق متعددة، أما بالشريعة فلا تنفذوها ولا تتوسلوا إلى أمور شرعية تعبدية إلا بشيء محدود. لو كان شيئا يؤمر به وشيئا يحد لحده النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن الشريعة لم تنبه بتوقيفها رغم عموم البلوى بها وتوفر الهمم والدواعي لنقلها لو كانت حدود هذه الوسائل منقولة. فالحسبة مثلا والتعليم وسائر أنواع المتوسل بها إلى العبادات يحتاجها جميع الناس، الذكر والأنثى والعالم وطالب العلم والعامي والنبيه والمغفل، وقد كان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من يحمل عنه العلم وأمور الدعوة فيبلغونه إلى النواحي والقرى والأرياف. وقد دلت الشريعة بالاستقراء أن ما تعم به البلوى ويكثر يبين بيانا واضحا شافيا، فمع حاجة الجميع إلى ذلك وأن معهود الشريعة تبين ما هو أقل منه حاجة، فيبعد جدا ألا يقع بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن وسائل العبادة في توقيفه. بعض الناس يقول لا، الدعوة ما يحتاج إليها أحد. نقول على المفهوم السائد الآن، أما الدعوة المفهوم الصدر الأول فلا. الدعوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وجاءه الطفيل بن عمرو الدوسي من مكان وثنية، كان تعبد عنده الأصنام في دوس، فحين أسلم قال اذهب فبلغ قومك، ما أعطاها أمور مكثفة في, في, في, في, في, في وسائل التبليغ وطريقة التبليغ. وغيره من الدعاة الذين بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم كمصعب بن عمير وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة الذين بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النواحي. الوجه الثالث وهو ما أشرت إليه الآن، ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم. فما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين كان يكلفهم حمل هذا الدين ونقل أمور الدعوة إلى الله عز وجل، حيث لم يرد عنه أنه حد لهم وسائل العبادة وسائل الدعوة وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو قيدها رغم اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص من دعاة ومدعوين. فمن ذلك بعث معاذ إلى اليمن، والطفيل إلى قومه، ومالك بن الحويرث وأصحابه إلى قومهم، ومصعب إلى المدينة، وخالد بن الوليد إلى نجران، وغيرهم كثير. فلم يلقنهم الوسائل كما يعلمهم المقاصد والعبادات وما لأجله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وأرسل إلى الخليقة، بل قد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال ارجعوا، تأمل في الحديث، ارجعوا إلى أهليكم تعلموهم حسبة أمر ونهي وتربية ودعوة، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. تأمل، لما جاء للدعوة قال مروهم وعلموهم، هو قال انظروني كيف آمر، انظروني كيف أعلم، انظروا الوسائل التي أعملها في الطرق العملية وفي الوسائل التربوية والدعوية والحسبة والتعليم والقضاء، ثم افعلوا مثل ما أفعل تماما، أو قال مروهم وعلموهم وترك الأمر إليهم. ولكنه حين جاء إلى العبادات المحضة ماذا فعل؟ قال وصلوا كما رأيتموني يصلي، يعني ذكر الوسائل والعبادات في موضع واحد، الوسائل أطلقها وسكت عنها، بينما العبادات حدها وقيدها بقوله وصلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال أيضا في حدود العبادات وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. حد عبادة، نتعبد الله أن أكبرنا هو الإمام، هذه عبادة نقف عندها لا نتعداها، طبعا الأكبر بعد الأشياء الأخرى، لكن يقول الفقهاء لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم متساوون في القراءة أو في الفقه، أو أن الأكبر هو أعلمهم، هو يعني هو أعلمهم بالسنة وأقرأهم لكتاب الله عز وجل. ومن ذلك عمل الأمة في وسائل الحسبة، نقوله تأييدا، انظر وسائل الحسبة والتعليم والدعوة والتربية والمعروف والنهي عن المنكر والقضاء والإفتاء، كل هذه من الأمور التي جددت فيها الأمة وغيرت على حسب الاقتضاء والحاجة، وما قالوا بأنه قام المقتضي لها على وقت النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من القيام بذلك الفعل فمن فعلها فهو مبتدع، ما قالوها، ما قالتها الأمة ولا قالها العلماء الراسخون الذين أشرفوا على مثل هذه القطاعات التي تعنى بالدعوة وتعنى بالتربية وتعنى بالقضاء وتعنى بالتعليم وتعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عمل الأمة القديم، هذا عمل الأمة الحديث. أما عمل الأمة القديم فانظر إلى صنع المعاجم المفهرسة وتنويع تفسير القرآن، في أعظم من التعبد بكتاب الله عز وجل، لكن انظر كيف الوسائل تفسير القرآن فقهيا ولغويا وأثريا وعاما. ومن ذلك إحداث المدارس في العصور الإسلامية الأولى وترتيب العلماء في حلقهم طلابهم على مستويات ومراحل، وكل هذه التصنيفات والتقسيمات حادثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوجه الخامس أنه قد مضى الكلام على قاعدة سمات العبادة المحضة، وذكرنا فيها معقولية المعنى على التفصيل. فإذا تأملت الوسائل لم ترى أنه ينطبق عليها شيء من خصائص العبادة المحضة، فليس هناك مكان ولا زمان ولا مقدار ولا شيء يطبق على هذه الوسائل. هذا أهم ما تشرح به قاعدة الوسائل، وهناك تطبيقات عديدة، منها ما مضى الكلام عليه في التمثيل، مثل وسائل القضاء والإفتاء والدعوة والحسبة والتربية والتعليم، أيضا كلها في درجة واحدة، ما تستطيع تفرق بين الدعوة في مرتبتها من الدين وبين التعليم، وبين التعليم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الإفتاء، وبين الإفتاء وبين القضاء، وبين القضاء إلى آخره، كلها في مرتبة واحدة. فمن قال وسائل الدعوة التوقيفية فليقل وسائل القضاء توقيفية، وليقل وسائل الفتوى توقيفية، لأنها واحدة. المقصود أن تدعو الإنسان ليقوم على الدين ولا لا؟ وكذلك أيضا أن تفتي ليقوم على الدين، وتأمره ليقوم على الدين على أمر الله عز وجل، وهكذا. فالمفرق بينها أيضا متناقض. هذه أهم التطبيقات في وسائل العبادات، ومنها تطبيقات مختلف فيها لم أجزم أيضا فيها بيقين، ولكن نذكرها على سبيل المدارسة، على سبيل المدارسة، ليس لفيها يعني توجيه في هذه المسألة. من ضمن الوسائل السبحة، استعمال السبحة للتسبيح. فابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حين رأى أنها من الوسائل قال بأن من فعلها، قال ابن نصف في عبارة في الفتاوى، من فعلها بحسن نية أو على حسن قصد فعمله هذا صحيح أو عمله هذا جائز. ثم ذكر ما تتأثر به المقاصد في قضية السبحة في موضع آخر في الفتاوى، فهو يقول أن السبحة توضع على الكتف وتوضع بشكل دائم لإظهار للناس أن هذا يسبح ويهلل وبأنه عابد، فهي مراءاة. فهي في بلدان يعني الفاسق المنبعث في المعاصي عندهم لا يستعمل السبحة، ما يستعملها إلا المتدين، يسمونه طبعا الفساق عندهم يسمون المتدين، إذا استعمل السبحة فهو متزمت أو متدين أو إظهار بأنه ملتزم بهذا الدين. لكن مثلا في بلدان الخليج مثلا هنا هي لا تستعمل لهذا الغرض في الغالب، وإنما تستعمل على سبيل مثل الشماغ والغترة، تستعمل من بعض الناس يحركها للعبث، لا نقول حرام ولا حلال، ويبقى عبث، وإن كان العبث أحيانا مع ترك المحرمات هو خير من فعل المحرم، ولكن إن قدر الإنسان يترك هذه السبحة من العبث بها وتحريكها في المجالس وإشغال الناس بها، وحتى أنه يتكلم تنشغل عن كلامه وهو يقوم بفرد السبحة وإنزالها حبة حبة، ويشغل نفسه ويشغل الناس بها إلى آخره، عبث، لا نقول أيضا حرام أبدا، فهي إن كانت تشغله عن معصية فهي خير، وإن كانت تشغله عن طاعة وعن ذكر الله عز وجل فهي ليست بخير. بقي الكلام على استعمالها للعد، هل هي وسيلة مشروعة؟ ابن تيمية رحمه الله قال بأن من أحسن النية فيها فلا حرج عليه في استعماله. والقضية متداخلة، لو جاء إنسان وقال يا أخي إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التسبيح باليد، وأقل الأحوال أن تكون هذه شبهة، وهذا الذي أميل إليه أنا، أقل الأحوال أن تكون هذه أمر مشتبه، وسأذكر هنا في قاعدة الاشتباه أمر مشتبه، وعندك البديل من غير حرج، لماذا تستعمل السبحة والعداد هذا اللي يبيعونه في مكة هذا 99 طق طق طق عندك يا أخي، ما فيها شيء، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما فيه إشكال، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا تتعقد بأناملك باليمنى بالأفضل أو باليدين، وهو أيضا لا بأس حتى لو أدخل اليسرى، لكن السنة أن تكون باليمنى، ولو أدخل اليسرى فلا يعتبر بدعة إن شاء الله، لأنها أيضا من قبيل الوسائل والضبط، واليمنى قد لا تكفي وحدها لضبط 99 تسبيحة، فبعض الناس يضبط يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، فإذا عد خمسا قال كذا ذهبت خمس الآن، ثم هكذا حتى يضبط تسبيحه. ومن ذلك خطوط ضبط الصلاة، هي وسيلة، والأظهر عندي في هذه المسألة أنها من الوسائل الجائزة، خطوط اللي ترونها الآن، هي معقولة المعنى على التفصيل فخرجت، أنا أعرف لماذا وضعته، ولو تيسر لي أنا بأي طريقة أخرى أني أضبط صفوف الناس ما وضعتها، إذن هي معقولة المعنى بخلاف العبادة. العبادة تصلي تصلي، وثلاث المغرب ثلاث، وأربع العشاء أربع، ما في مجال، ما في خيرة المكلف كما قال الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. أما هذه فأنا أعقل معناها على التفصيل ولماذا وضعتها من أول الأمر إلى آخر، كما أعقل أنا لماذا أنا أركب السيارة اليوم للمسجد، لأنه الله حر، درجة حرارة اليوم 46، معقول المعنى أن أركوب للسيارة. لماذا تركتها اليوم؟ لأن الجو لطيف وأنا أريد الأجر والوقت مبكر. فكل هذه تعقلها بعقلك هذه الوسائل إلى العبادة، فما دمت تعرف مقصودها من أوله إلى آخره فهي ليست بعبادة محضة، ولك أن تجدد فيها ما شئت. ومن ضمنها خطوط ضبط الصلاة. العبادة هي ضبط الصف، هذه هي العبادة، ووسيلتي إلى ضبط الصف هي الخط، فلا حرج أن أستعمل ضبط الصف هنا بمثل هذه الخطوط ولا بدعة فيه إن شاء الله. التطبيق الآخر، خط بداية الطواف، وسيلة لضبط بداية الطواف. فالطواف المشروع أن تطوف من محاذاة الركن حتى ترجع إلى محاذاة، هذا شوط. فإذا كانت هناك وسيلة ليس فيها مفاسد أخرى بحيث يبدأ من هنا ثم يرجع، وهذا أفتى بالشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله بمشروعيته، وكذلك إذا أصدر فيها رسالة الشيخ محمد بن سبيل حين أمر بوضعها في المطاف. ولكن أنا أرى أن تدخل فيها مفاسد أخرى غير قضية البدعة والسنة، وهي الزحام، الزحام والالتصاق بالنساء واستغلال ذوي النفوس الخبيثة والطوايا السيئة، هذا الموضع بهذا الشكل، أو الإنسان اللي ما يدري أيضا ولا يحس غير الأذية. والعبادة ليس فيها تكلف، فإن أردنا أن نضع وسيلة معينة من غير تكلف من غير مفاسد أخرى فأنعم وأكرم، وإن كان هناك مفاسد فلنبعدها، لأن العبادة لا تكلف فيها. وكان الصحابة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر يطوفون ويعتبرون المحاذاة بالنظر الظاهر، حاذيت خلاص انتهى يا أخي، لو بقي متر ولا نصف متر وسقطت الأمر يسير، مثل إنسان لو كان عليه غيم ثم أفطر يحسب الشمس أنها قد غابت وأفطر، صيام الصحيح. والذين لا يصححون يقول لا يأذن، وكذلك لو كان عليه غيم أيضا ثم يعني أكل بعد الفجر، نقول العبادة من هنا إلى هنا ليس فيها أكل وليس فيها شرب ونتكلف. ثم من أخطأ ومن يعني من غير قصد معناه بطلت صيامه وبطلت عبادته إلى آخره، لا نتكلف، ودين الله عز وجل أسهل من ذلك. فأنت تطوف على البيت متى ما حذيت المحاذاة المعروفة، تسوي الاحتياط المشروع، مو بالاحتياط تجيب طواف شوط ثاني، الاحتياط أنك تذهب زود متر أو مترين أو أقل بحسب قربك من الكعبة أو بعدك عنها. فإذا ترتب مفاسد فنحن نمنعها، أو أرى منعها هنا لأجل المفسدة لا لأجل أنها بدعة، الله عز وجل. القاعدة التالية، قاعدة المقتضي والمانع. إذا قام المقتضي لفعل شيء تعبدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من القيام بذلك الفعل ثم لم يفعل، فإن فعله بعد ذلك يعتبر ضربا من المحدثات. يعني خذ على سبيل المثال في ذلك دعاء ختم القرآن في الصلاة مثلا، دعاء ختم القرآن في الصلاة، هل قام المقتضي لفعله على وقت النبي والصحابة؟ سؤال. يعني ما يقتضيه، يعني عفوا الذين يختمون الآن في الصلاة ما الذي يقتضيهم، ما الذي يدعوهم إلى الختم؟ لا يعني ما الذي يدعوه إلى إدخال دعاء ختم الصلاة القرآن في الصلاة؟ شو السبب؟ شو اللي يقتضيه ذلك؟ إلا يريد الأجر، نعم قريب من ذلك، يريد الأجر ولا لا؟ المقتضي وشو؟ المقتضي لإدخاله رغبة بالأجر ولا لا؟ الآن إدخاله في الصلاة رغبة بالأجر. السؤال، هل كان المقتضي هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هو خير منا وأحرص منا على الأجر والمثوب، ومع ذلك ما فعله، قام المقتضي لفعله. طيب هل انتفى المانع؟ في شيء يمنعهم من يدخلون في الصلاة؟ نعم، ما في شيء مانع، ليس هناك ما يمنعهم. إذن القاعدة تقول إذا قام المقتضي أيا كان هذا المقتضي، لو كانت حاجة أخرى إذا قام المقتضي لفعل شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منه القيام بذلك الفعل، فمن فعله بعد ذلك فهو مبتدع أو ارتكب بدعة. أعود فأقول المسألة خلافية ويسيرة، ومن ختم بينا له بالحسنى، ولا يعني ننكر عليه الإنكار باصطلاحه الشرعي، ولا نهاجر ولا نقاطع. طيب، الاجتماع على التسبيح والتهليل بصورة جماعية، سبحان الله والحمد لله كذا لرغبة بالأجر، أيضا قام المقتضي لها وانتفى المانع، ففيها أيضا فيها بدعة. طيب، هل هذه القاعدة تنطبق على الوسائل؟ سؤال يا أخي، سؤال. يعني هل نقول وسائل العبادة إذا قام المقتضي لفعلها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى القيام المانع من القيام ذلك فمن فعل فهو مبتدع؟ على سبيل المثال الفتوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دعاها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هي واضحة، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثر الصحابة وانتشارا في الأمصار، وهذا مفتي وهذا مفتي وهذا معلم وهذا معلم، لا يعني لا، نقول قام المقتضي لفعلها ثم ما فعلوها وانتفى المانع من القيام ذلك ثم أيضا ما فعلوها، فهل نقول أيضا هذه الوسائل بأنها غير مشروعة لانطباق القاعدة عليها؟ نعم ينطبق. لما يدخلها ماذا؟ كيف يعني من فعلها فهو مبتدع، تدخل الوسائل. يعني من فعل وسيلة مثلا، لنقول مثلا وسائل ترتيب الدعوة مثلا، ولا وسائل ترتيب العبادة، وهي الضوابط مع دليلها، ها المولد، بس المولد أنا ما أرى أنه يحرم لأنه عبادة، يحرم لأنه عيد بس، أنا ما أدخلت في العبادات الآن، نقول هو بدعة لأنه عيد. الأعياد في الإسلام عيدان، فمن جعل عيدا ثالثا فقد ابتدع، بس فالمولد شيء آخر، وسيأتي إن شاء الله في العيد الزماني وسأشرح. ها أنا عندي خط الصلاة مثل ترتيب المؤذنين وترتيب الأئمة، أي نعم. نعم يعني هذا رأي، يعني الكلام اللي تقوله هذا رأي موجود، أنا أيضا أعرض رأيي، والأخ أيضا يمثل رأي يقول ببعض العلماء الآن، وآخرون لا يقولون به أيضا، المسألة موجودة، لكن نحن الآن نتلمس السنة، فإذا قلنا الوسائل فلندخل جميع الوسائل، وإذا قلنا الوسائل فلندخل جميع الوسائل إذا أخرجناها. والذي يظهر لي كما قال الشاطبي أن الوسائل كلها معقولة المعنى على التفصيل، فتخرج أن تكون عبادة، ومن أحدث فيها أو جدد أو رأى أنه محتاج فعل. فيعني قد يقول قائل يا أخي، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حرص الناس وحرص الإمام وحرص كل إنسان يصلي ليس كحرص الناس الآن، الناس فيها واجيس وفي انشغالات، وأقرب شيء هذا الخط، إذا شافه راتع ولا إذا طمن رأسه ضبط الأمور، ولا ما يضبط. المسألة يسيرة، أنا أقول في أول حتى في مقدمة هذه الدورة كلها مسائل اجتهادية، لكن نحن نتحرى الأقرب إلى السنة، مثل ما تتكلم عن آداب الصلاة وآداب المشي إلى الصلاة وعن آداب السلام وآداب التحية وآداب الأكل وآداب الشرب وقضاء الحاجة، وش السنة، كيف تسبح وكيف تهلل، تتحرى السنة، نحن هنا أيضا نتحرى السنة، ما هي الذي وضع يكون في السنة وما وضع يكون في بدعة. فنقول كلام الأخ هو كلام يمثل بعض أهل العلم، وإن كانوا أقلية أيضا في هذه المسألة، وأكثر أهل العلم على مشروعية خطوط ضبط الصفوف، أكثرهم في الوقت الحاضر الآن. والمسألة يسيرة، لكن الأقرب أنها وسيلة، والوسيلة ما دامت معقولة المعنى خرجت أن تكون تعبدية، هذا ضابط التعبد، إذا ما اتفقنا عليها هذه مسألة أخرى، ضابطه أن يكون غير معقول المعنى ولا يمكن أن نعقل المعنى ولا عليه شيء نعقل به معناه، فهذا هو التعبدي. وما عقلنا معناه على التفصيل من أوله إلى آخره فهو عادي، كما قال الشاطبي رحمه الله في قضية دعاء ختم القرآن الكريم، في قضية كتاب يعني كتابة القرآن وحفظه وتحزيبه الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا ما يتعلق بالقرآن أيضا، وهي في القرآن في كتاب الله عز وجل من ترقيم الآيات وتحزيبها وتنويعها ووضع الأحزاب وأشياء أيضا جدت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الصحابة، كلها جدت في كتاب الله عز وجل، وهي مثل الصف عندي لا فرق. فإن كنا نقول كلها بدعة هذا قول له وجه، ويعني القضية كنا نختلف عند الأشياء القريبة من العبادة الأمر يسير، لكن أتكلم عن الأقرب والأظهر لي في هذه المسألة أن مثل هذه الأشياء أنه لا حرج فيها، فخذوا ضبط الصلاة وضبط الطواف، وكذلك أيضا ضبط ما يشتد فيه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا في المسعى، ضبطه بالأعلام الخضر، كلها من الأشياء الجائزة والمشروع إن شاء الله ولا شيء فيها، وهي داخلة في الوسائل، لكن كما قلت تبعد من الوسيلة وتقرب عنها، فكلما اندمجت بالوسيلة وقع التحرج والحرج في نفوس بعض الناس في قضية السنة والبدعة، والأمر يسير في جميع الأحوال. ومثل بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل ابن تيمية رحمه الله حين ذكر قاعدة المقتضي والمانع، فإنه ما ذكر لها مثالا إلا أذان العيدين. يقول أن المقتضي قام لفعل الأذان، أذان العيدين، والمانع منتفي، ما في مشكلة تمنعهم من الأذان، ومع ذلك ما فعلوا، دل على أنه بدعة. فابن تيمية حين أراد أن يمثل ما مثل بالوسائل، بل إنه بالوسائل في السبحة قال إنها من أحسن النية فيها فلا حرج عليه، وهذا يدل على فقه في هذه المسألة، أن فقه هنا منضبط في الوسائل، ولم يكن يستدل بقاعدة المقتضي والمانع على شيء من الوسائل، وإلا كما ذكرت لمنعنا أشياء كثيرة. التعليم هو من العلم الشرعي، هو من أجل العبادات، توحيد الله عز وجل وتعلم الصلاة وتعلم العبادة، ومع ذلك دخلها التنويع ودخلها التجديد ودخلها التغيير، وكان المقتضي موجود في عهدهم والمانع منتفي، فدل ذلك على أن الوسائل في جملتها لا تدخلها قاعدة المقتضي والمانع ما دامت تسمى وسيلة، وما دامت أيضا وسيلة ليس فيها معنى تعبدي، بمعنى أنه لا نقول لا يعقل معناها على التفصيل، مثل الأذان، ليش الأذان 17 جملة مثلا الساعة 10، لماذا التكبير مرتين في الأخير وفي الأول 4، ولماذا كل هذه الأشياء لما أن كان لا يعقل معناها على التفصيل علمنا كما قال الشاطبي بالنص، فما لا يعقل معناه على التفصيل علم أن الشرع قد حده بحد لا يتعدى إذا كان لا يعقل معناه على التفصيل، بخلاف السبحة أن تسبح بيدك والسبحة وبالعداد وباليد، وطرق اليد أيضا مختلفة، واحد يعد على طول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، واحد يعد تسبيحات مرة، واحد يعد العشر في مرة، كل هذه أنواع مهما اختلفت في أيدي الناس فهي وسائل لضبط التسبيح، لكن ما زدنا 99 صارت 100، ولا 99 خليناها 79، دخلنا الآن في بنية العبادة. ومثلها أيضا ضبط الصفوف، إحنا ما قلنا الآن الجديد في الصفوف أن الصفوف تكون هكذا متداخلة، ثم تكون هكذا، ولا تكون هذا كذا، ولا بهذا الشكل، ولا الناس يتدرجون بهذه الطريقة، ولا نفعل كما يفعل بعض المبتدعة الذين يدعون حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، صف كذا ثم صف أقل منه ثم أقل منه ثم أقل منه حتى يقف الأخير اثنين. هذا الآن جددنا في بنية العبادة وهي ترتيب الصفوف نفسه، ولكن ما دام أن نصف كما صف النبي صلى الله عليه وسلم وكما صف الصحابة فما نتخذه بعد ذلك هو وسيلة، والوسائل معقولة المعنى على التفصيل، فخرجت أن تكون تعبدية كما وصف ذلك الشاطبي، حتى أنه قال في كتابة القرآن، قال ولو تصورنا حفظ القرآن بغير كتب لصح ذلك، كان يتكلم عن الانترنت، الآن تضع للقرآن توزع على الناس يفتحون المواقع على القرآن وعلى تفسيره، طيب هذا بدعة يا أخي، غير مشروع. يعني قد يقول بعضهم ما قام المقتضي، قد يقول هذا الكلام، لكن نحن نقول أيضا في أشياء كثيرة قام المقتضي لها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ترتيب العلم وترتيب الدعوة، سواء كان في وقت الرسول أو وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلماذا أهملوه؟ إهمال الصحابة لتنظيم الفتوى، وإهمال الصحابة لتنظيم القضاء، وإهمال الصحابة لتنظيم الحسبة، كله يدل على الوسائل، كله أيضا يصب في القاعدة الأولى في معقولية المعنى. الوسائل كلها معقولة في المعنى، سواء ضبط الصفوف أو ضبط الطواف أو كانت السبحة أو كان غيرها. السبحة أنا كما قلت متوقف فيها ولا يعني أرخص فيها لأحد، لأن لا أحتاج إلى ذلك. لماذا أقع في الشبهة ولماذا أقع في الخلاف؟ خلاف الصفوف، بالله عليكم يا أخوان، لو كان ما عندنا خطوط كيف يكون صفوفنا، خاصة في المساجد الكبيرة الطويلة؟ وكيف سنبعث ضبط الناس في هذه الصفوف؟ سيكون مشقة أكثر. فإذا احتجنا إليها فعلناها بلا حرج. من تطبيقات هذه القاعدة نية الاعتكاف عند كل صلاة مكتوبة. بعض الناس إذا دخل المسجد نويت أن أعتكف لله عز وجل وقت الصلاة، طيب ما قام المقتضي لهذا على أحد الصحابة؟ ما انتفى المانع من القيام بذلك الفعل؟ هذه شرطين. أليس هذا شيء تعبدي؟ الاعتكاف مو عبادة؟ الاعتكاف عبادة، هو عبادة بإجماع. الآن ليس وسيلة، الآن مو وسيلة، الاعتكاف عبادة. قام المقتضي وانتفى المانع، ما فعل رسول الصحابة؟ حنا خير منهم؟ حنا أحرص على الأجر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ الجواب لا بإجماع، ولكن يغلب الجهل ويغلب الهوى ويغلب التقليد وتغلب العصبية وتغلب يعني تغلب القضايا الاجتماعية والبيئات وغيرها. لكن لو جاء إنسان قال أنا سأجلس بعد الصلاة ساعة أعتكف، وهذا الصحيح أنه لو نوى الإنسان اعتكاف ساعة لا حرج، قال أنا بأجلس بعد المغرب ساعة أو من المغرب للعشاء أنا معتكف، ثم قال يعني كسبا للأجر أنا أنوي من أن أدخل المسجد حتى أخرج من صلاة العشاء، في مشكلة هذا؟ ما في مشكلة، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وأنا أدخلتها لأنني أريد مدة اعتكاف أصلا يعتكف فيها ساعة، أريد مدة اعتكاف. أنا ما أقصد الساعة من الحد هو ساعة، لكن هو وقت أكثر تقضيه في أكثر من العبادة. بعض العلماء يقول الاعتكاف لا يكون أقل من ليلة، بعض يقول أقل من يوم، بعض يقول أقل من يوم وليلة. لكن لو جلس في المسجد لا يريد إلا الاعتكاف فهو اعتكاف إن شاء الله. فإذا نويت اعتكاف مدة معينة تسمى اعتكافا، يقال بأن هذا قد اعتكف، ثم ألحقت بها الصلاة الأولى وألحقت بها الصلاة الثانية فلا حرج. ولكن هو لا يريد إلا الصلاة، سيخرج بعد الصلاة مباشرة وينوي الاعتكاف، خطأ. قام المقتضي وانتفى المانع وما فعلت، وهذه الصحابة لا يدل عليها. وأيضا قاعدة عدم النقل، وكل هذه القواعد كلها تصب على منع مثل هذا العمل. قاعدة العيد الزماني، كل احتفال أو إظهار للفرح والبهجة يتكرر بتكرر السنين أو الشهور أو الأسابيع أو القرون فهو عيد زماني محدث. قال في القاموس العود انتياب الشيء، انتيابه يعني بين وقت وآخر. والعيد كل يوم فيه جمع، لا اضبطها جيدا، اعرف سمات العيد، كل يوم فيه جمع. وقال الراغب الأصبهاني العيد ما يعاود مرة بعد أخرى، وخص في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر. وذكر أيضا أنه ما يظهر فيه السرور، قيد آخر أو سمة أخرى. واستدل بقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فصار للعيد ثلاث سمات: الأول أنه يعود مرة بعد أخرى، اثنين يكون فيه جمع، الثالث أن يظهر فيه عمل الأعياد مما يدعو للبهجة والسرور كالمآكل والمشارب وتبادل التهاني والتبركات وغيرها مما يدور بين الناس. والمعنى اللغوي هنا يوافق المعنى الشرعي والعرفي تماما. العرف وش العيد؟ هذا عيد، هذا عيد، أي شيء يتكرر معناه عيد عند الناس. وكذلك يظهر في اللغة كما حكينا عن القاموس والراغب الأصبهاني. فما اجتمعت فيه هذه الصفات فهو عيد محدث، سواء أريد به مزيد التعبد لله أو تعظيم الدين كعيد الإسراء والمعراج، أو كان عيدا عاديا كعيد النوروز وعيد الجلوس وعيد الثورة وعيد الاستقلال وغيرها من الأعياد التاريخية والوطنية والعرقية والقبلية وغيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما في أيام عياد كانت في الجاهلية، أبدلكم، انتهى، أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. كان في الجاهلية أعياد، كان عند الوثنية أعياد، كان عند الأمم الأخرى أمة سبأ وبابل وحمير وبقايا الفراعنة في مصر، بقايا الفرس أيضا في في في في فارس، كان عندهم أعياد، كان الجزيرة العربية تعج بالأعياد، حتى في الجزيرة نفسها كما الأعياد التي كانت في المدينة. ومع ذلك وقفت جميع الأعياد وحرمت جميع الأعياد ولم يبقى إلا عيدان. كل هذا يدل على كل عيد فهو عيد زماني محدث. وما رجعت هذه الأعياد إلا بعد انصرام القرون الثلاثة المفضلة، جاءت الأعياد، هذا عيد المولد وهذا عيد الإسراء وهذا عيد المعراج وهذا يوم بدر وهذا يوم كذا وكذا وهذا يوم كذا وكذا إلى آخره. فقوله إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر يدل على أنها كل عيد فهو عيد محدث. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وكان أكثر كلام عن الأعياد الزمانية، قال: والأعياد من جملة الشرائع والمناهج. معنى كلامه أن الأعياد هي من جملة الشرائع والمناهج، الدليل على ذلك أنها وقفت حين جاء الإسلام ولم تأتي إلا بعد القرون المفضلة الثلاث. من التطبيقات الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى أسماء العيد وطبقها على مولده صلى الله عليه وسلم، فهو يعود بعود السنة تكرر كما قال أهل اللغة، ويكون فيه اجتماع ويكون فيه إظهار للبهجة، بل ويرتبط به عند بعض الناس عبادات، كان يصوم يذكر الله ويقوم في ليلتها وغيرها. كل هذا يدل أيضا أن مع مفسدة أن عيد زماني فقد ارتبط به أيضا نوع من أنواع التعبدات وتخصيص العبادات بغير شيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الذين يصححون عيد المولد يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صام يوم الاثنين ماذا قال؟ قال: ذلك يوم ولدت فيه. فهو يعني علل صومه يوم الاثنين لأنه ولد فيه. ما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم نعم اي نعم. لا، هم يقولون فيه دلالة إشارة أو إيماء أو استئناس تنطبق عليها أصول الفقه وما تنطبق. هم يقولون يوم ولدت فيه في التنبيه، يقول كما يقول محي الدين عطية في كتابه البدعة، يقول فيه التنبيه إلى أنواع مشروعة من العمل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أنها أشكل عليهم أصلا قاعدة العيد الزماني، وإلا لو ما كان عندنا قاعدة العيد الزماني قلنا يوم ولدت فيه، سواء كان هذا اليوم يوم كذا أو يوم الفلاني، نقول كما قال الأخ، يعني هو وسيلة لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. لو كانت العيد الزماني عندنا قاعدة غير متفق عليها، لكن أصول الشريعة وظاهر هدي السلف وتوقف الأعياد وعدم رجوعها إلا بعد قرون مفضلة وكونها من الشرائع والمناهج، وقوله صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بهما خيرا منهما، كل هذا يدل على أن كل عيد غير مشروع. عيد ما دام اسم عيد انتهى، حتى لو سميتها بأي اسم آخر، مولد أو أي شيء آخر. فهو أشكل عليهم أنهم ضيعوا قضية قاعدة العيد الزماني وكونهم للمناهج والشرائع وعدم جواز تكرار الأعياد، فأشكل عليهم ذلك. فنقول الآن هي عيد، وحين قال ذلك يوم ولدت فيه علل بها بأمر تعبدي، مثل ما قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذا نحط لنا جبل الآن هنا في في في في الشرقية، نضع لنا جبل نطوف عليه لإقامة ذكر الله، احنا ما نذكر لله ما نذكر غيره، ونضع مكان نرجم فيه الجمرات لإقامة ذكر الله، خلاص ذلك يوم ولدت فيه معناه افعل كل شيء ما بدالك مشروع ولا غير مشروع. لا، هو ذلك يوم ولدت فيه وعلل به صيام، فنصوم كما صام لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأثري والسلفي. الرسول قال ولدت في فصامة، نحن نقول ولد في فنصومه ونقف عليه. أما قضية شيء يعود ويظهر فيه الفرج الفرح والبهجة وتظهر فيه المآكل والمشارب وأيضا الملابس وأحيانا العبادات الشرعية أيضا، هذا ناهيك عن الخرافات والخزعبلات التي تصاحب الأعياد. أنا لا أقصدها، فيها أعياد إذا صح التعبير، إذا صح وهو لا يصح، فيها أعياد نظيفة ما فيها إلا أنها عيد زماني، لكن فيها أعياد فيها حضرة نبوية وفيها إطفاء السراج والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اختلاط الرجال بالنساء أحيانا في بعض بقاع الأرض، وفيها الشرك وفيها الغلو وفيها كل هذه بحد ذاتها شرك ومحرمات ما نتكلم نحن عنها. نحن نتكلم عن شخص جاء وجمع الناس من غير غلو ولا شرك ولا حضرة نبوية ولا إطفاء السراج ولا وضع الماء لتسقط البركة عليه عند تلاوة المولد، نقول هذا هو البدع، هذا هو البدع كما يفعل في بعض البلدان، ويعني يجردونه من الغلو ومن الشرك وإلى آخره. نقول حتى لو كان مجرد من هذه الأشياء فهو أمر محدث لأنه عيد بس. أما قضية الشرك والغلو فهي محرمة في كل زمان وفي كل وقت. ثم أيضا قاعدة هدي الصحابة، أين هدي الصحابة من ذلك يوم ولدت فيه؟ حتى يأتي واحد بالقرن الرابع يستخرج هذا الفقه ثم ينسف هؤلاء الصحابة ورأى أنهم ما عظم الرسول ولا قدره قدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليكون هو الذي قدره قدره. ومن هو الذي أول من أنشاه؟ العبيديون، ولا نقول الفاطميون ينسبون إلى فاطم، هم أول من أنشاه ودعا إليه. ومن وين؟ من أعياد النصارى، كان في عيد مولد لعيسى عليه السلام يفعله النصارى انتقل إليهم منه وفعله هؤلاء الباطنيين. ثم لو رأينا إلى العقل يا إخوان، أن هناك مناسبات نأخذها بالعقل، نناقش أصحاب المولد ومن يحسنه بالعقل، دعونا من قاعدة العيد الزماني وغيره بالعقل. أليس هناك مناسبات أهم من المولد؟ ما هي يا إخوان؟ أحسن، البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بإجماع الناس، بإجماع المسلمين، بشر لا يعني شيء أنه ولد. ماذا يعني أنه ولد؟ الذي يعنينا نحن ونفرح له والمفروض على طريقتهم طبعا وعلى سبيل التنزل أن نحتفل به هو البعثة، يوم نزول اقرأ حين نزل النور من السماء، هذا يوم الاحتفال لو كان معقول. هذه تذكرة. اثنين، لازم الاحتفال ببقية المناسبات. يا أخي في مناسبات كثيرة لا تنتهي، والأمة ما غير بس تبادل حلويات واجتماعات وروحها وجيد. أين صناعة الأمة في التعليم؟ وأين صناعة الأمة في الدعوة؟ وأين صناعة الأمة في الجهاد؟ أين صناعة الحياة في كل هذه الأشياء؟ أو أن نكون كما يفعل بعض الباطنية وبعض الغلاة في حب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، الذين يعيشون حياتهم في يوم احتفال بفرح واحتفال بترع، حتى أن بعض عقالهم يقول يا أخي ما أقمنا حياة لا ديننا ولا دنيانا بهذه الطريقة. افتح المجال، مشرح، هذا يوم كذا وهذا يوم كذا، وهذا الإمام أحمد وهذا للشافعي وهذا لفلان وهذا لفلان هذا فلان. أين صناعة الأمة في دينها ودنياها إذا كان في كل يوم يوضع مثل هذه الاحتفالات؟ هذه تذكرة. تذكرة أخرى، عيد المولد تفريغ لشحنات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وتركها في بقية السنة. في بعض الغربيين وعنده عقل، في بعض الغربيين ينكر عيد الأم. قيل له لماذا أنكرت عيد الأم؟ قال لأن فيه التفريغ، معنى كلامه طبعا هذا كلامي أنا، لكن معنى كلامه قال بأن فيه التفريغ لشحنات محبة الأم في هذا العيد، فهو يرسل الكيك ويرسل الرسائل والهدايا النقدية والهدايا العينية ويكتب لها الرسائل ويضع لها كذا، ثم ينتهي هذا اليوم ثم يذهب كلهم في شغله وعمله وينسى أمه. يقول هذا الغربي، انظر كيف يقول، المفترض أن نجعل الأم في مناهج التربية ومناهج التعليم وفي الكنائس على حد قوله وفي المدارس وفي الشوارع وفي كل مكان، كأنه يقول لأصحاب المولد وينصحهم ويقول المفترض أن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وأن نحتفل به في كل وقت وأن نتذكره في كل وقت. ما يأتي إنسان يقول أنا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويحلق لحيته ويخرج ويسبل توبة ويخرج ويحارب سنته ويخرج ويفعل المعاصي ويخرج ويفعل ما لا يرضي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إذا جاء ودفع المولد ولا أقام حفلة مولد كبيرة تكلف 500,000 أو 600,000 ولا جمع الناس قال أنا فعلت ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه فيما عدا ذلك. هذه تذكرة. أخرى حاجتنا لتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه المناسبات أكبر وأعظم. في يوم مولده نتذكر لو صح أن المولد هو في 12 ربيع الأول. 12 ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى، فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء كما قال شوقي رحمه الله. وإن كان في هذه القصة طبعا يحتفل بالمولد رحمة الله تعالى عليه. فنحن نحتاج لو كانت بالعقل في يوم المولد لا نحتاج إلى تذكره لأننا نتذكره بشكل تلقائي. متى نحتاجه بالعقل؟ نحتاجه في غيرها. اجعل المولد في شوال، اجعل المولد في المكان الفلاني لو صح، أقول لو صح اجعله في أي وقت آخر لا يدور بتكرر الأعوام والسنين. تذكرة أخرى، أهل السير والتأريخ مختلفون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. تذكرة أخرى أن يوم مولده المروي وهو ضعيف هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. فبأي شيء نحتفل؟ حزنا عليه، والحزن عليه عبادة، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، أو بميلاده والفرح بميلاده صلى الله عليه وسلم وبعثه أيضا عبادة، لكن لا نتعبد الله عز وجل بالطرق المحدثة. لماذا لا نحزن؟ لماذا؟ نحن ما أمرنا أن نفرح ولا نجتمع إلا ببرهان ودليل، وما أمرنا أن نترح أبدا في أي قضية من القضايا. في الشبهات أنا أدعوها، بعض الإخوان جزاه الله خير، كثرة من الإخوان ألحوا علي في يعني طبع هذه الرسالة في مذكرة، سوف يعني تخرج على شكل مذكرة عادية ليست كتابا، وسوف تتضمن الإجابة على بقية الشبهات. بقي ثلاث قواعد: قاعدة العيد المكاني، وقاعدة البركة والتبرك، وقاعدة الاشتباه والشك بين السنة والبدعة. سوف نعرض لها في يوم السبت إن شاء الله عز وجل بعد المغرب، وسوف أقرأ ما أستطيع من الأسئلة خلال 10 دقائق فقط بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني معرج على يعني تطبيقات أيضا أخرى في قضية العيد الزماني، وقد أشرت إليها في الأمثلة، وهي ما يسمى بالأعياد القومية، وعيد الثورة وعيد الاستقلال وعيد الجلوس وغيرها، كلها تنطبق عليها مسمى العيد الزماني، لأنه يوم يعود سواء كان بعود السنة أو عود 50 سنة أو عود القرن أو غيرها، ويظهر فيه الفرح والبهجة والسرور، يظهر فيه أيضا التهاني، ويكون فيه الاجتماعات المعينة، اجتماعات لكذا واجتماع لكذا واحتفال بكذا ومؤتمر لكذا وإلى آخره. كل هذه الأشياء تقع في بقاع كثيرة، وهي كلها من الأعياد الزمانية. ولعلك تلاحظ أنها يعني رغم أنها ليست مثل المولد، ما تعلقت بعبادة ولا تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لأنها قاعدة زمانية، لأنها عيد زماني بس. وهذا الذي دعا البعض في الأزمنة المتأخرة مع الأسف، هذا يعني في نظري خطأ، أنه يقول لا هذا ليس بعبادة، هو تعلق بعيد الجلوس ولا عيد الثورة ولا العيد القومي وغيرها، وما ارتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما ارتبط فيه بأذكار ولا دعوات. هاي بس لو حصل اجتماع وشيء يعود بعود السنة ويظهر فيه البهجة والسرور لا حرج، هكذا يعني قال بعضهم مع الأسف، وهذا كله خطأ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما أن من جعل له عيدا آخر فهو عيد. ولاحظ أن العيد الذي كان في الجاهلية ما كان عيدا دينيا، كان من الأعياد العادية مثل عيد النيروز مثلا عند الفرس، عيد أول نيسان كما يقولون أو أول بداية الربيع وتفتح الأزهار، يعني ما عندهم عبادة، ما عندهم شيء، احتفال بالربيع، احتفاء به، وعيد شم النسيم هذا اللي يسمونها عيد الفراعنة، هذا الذي يعني بعث من جديد لإحياء الفراعنة وربط الناس بالفراعنة وترك ربطهم بالتاريخ الإسلامي. عيد شم النسيم، عيد ما أدري، الظاهر في بداية الربيع يقع في مصر أو في مكان آخر. كل هذه الأعياد، كل هذه أعياد زمانية، لاحظ أنها ما ارتبطت بتعبدات ولا ارتبطت برمز له علاقة بالعبادة كالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حرمتها الشريعة ومنعها الإسلام. يقول لا خرج التنبيه على أن بعض الشباب يجلسون في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل بعد، ليس إلا لأنه أمام المحاضر ولا يخفى فضل الصف الأول. هذا تنبيه صحيح ويقع في كثير من المساجد، ربما وقع هنا، والأولى من الإنسان يصلي ويراعي ترتيب الصف الأول في الأول، ثم إذا احتاج أن يقف أمام المتحدث فلا حرج. في العزاء يكثر المعزون من كل مكان، وقد لا يتسع المكان للمعزى أن يستقبلهم، وهو أكثر ما يكون في القرى، فعمل أهل القرية فيضطرون لبناء مجلس للعزاء يكون فيه ملحق للزائرين من بعيد ليناموا فيه، ومطبخ ودورات مياه، فهل يكون هذا بدعة مع أنه فيه للحاجة، وما حكمها؟ يعني السلف يعني تكاد أن تكون اتفقت كلمتهم على أن الصمود للعزاء أنه ليس بمشروع، وهذه ذكرتها في قاعدة الاشتباه، لأنها أيضا متردد بين قضية، وإن كان كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم في قضية كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي ثابت عنه رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، فهو يدل على أنه غير مشروع. وكان مالك يقول بأنه بدعة، وكان جمهرة السلف لا يصمدون له صمدا، لا يجلسون للعزاء، وهذا له وجه حتى من ناحية العقل، لو رب الإنسان يحكم العقل أيضا مع تحكيمه لشرع الله عز وجل. يا أخي المقصود هو نسيان، ننسى الماضي، أليس هذا هو العقل؟ هذا شيء مضى وانتهى، مات وانتهى، استقبل زمانك، اذهب إلى متجرك واذهب إلى موقعك وابني دينك ودنياك، هذا العقل، هذاك مضى يا أخي، تجلس متقوقع على نفسي وتجمع الناس، وهذا يذكر بالميت، وهذا يذكر مآثره، وهذا يذكر طيباته ويزداد حسنا عليه، وإذا رأى تجمهر الناس بكى، وإذا رأى تجمع الناس بكى. الدين والعقل يقول استقبل زمانك الجديد، مهما كان المتوفى في مكانته وفي يعني وفي حبك له إلى آخر. فلذلك قال جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. ليش؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن النائحة ماذا تفعل؟ النائحة ماذا تفعل؟ مو بيجيبها عزا استبكي على الميت، كما يقول ليست النائحة كالثكلة، ليست النائحة التي تستأجر لتبكي وتضرب صدرها وتذكر مآثر وحسنات المتوفى مثل الثكلة، مثل أمه وزوجته وابنته وأقاربه، فهو يأتي بنائحة لتعظم له ميته، فكلما عظم ميته كلما ازداد حسرة عليه، وكلما ازداد حسرة عليه كلما ازداد سخطا على القدر، قدر الله عز وجل، فهو لا يوافق العقل ولا يوافق الدين. ولكن نحن قد نحضر مجالس العزاء، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يجلس وهو لا يريد الجلوس يصمد ليه صمدا، لكن لا ينبغي أن تكون هذه العادة الشاملة عند الناس العامة بهذا الشكل، وكلما استطعنا أن نغير العادة الاجتماعية ولو بالتدريج إلى الأحسن فهو الأفضل. وقد ذهبت عوائد كثيرة بحمد الله عز وجل في بلاد المسلمين، ذهبت عوائد كثيرة تتعلق بالعزاء، عوائد كثيرة جدا بحمد الله زالت، زاد الوعي وتتنور الناس، مثل قراءة القرآن مثلا، ومثل أيضا إحضار النوائح، كل هذه اختفت من أكثر بلاد المسلمين بحمد الله عز وجل. ومثلها أيضا الجلوس اللي سمى شد العزاء. شد العزاء هو نوع من النياحة. لماذا؟ أنا أريد، أنا يا الزائر أو المعزي، أريد أن أظهر للمصاب لصاحب المتوفى أو لابنه أو لوالده، يريد أن يظهر له أنني جزع مثله، فيأتي ويذكره بميته، يملون المجالس يمين ويسار وفوق وتحت، ومجلس بيت للرجال وبيت للنساء، ويظل الإنسان كلما شاف هذه الجموع كلما ازداد بكاء وازداد. لذلك كان السلف رحمة الله تعالى، وكان مالك يقول إنه بدعة. مالك إمام أهل السنة رحمة الله تعالى عليه، وإمام دار الهجرة. فلذلك أنا لا أريد أحد أن يشنع على من قال بأن هذا غير مشروع أو غير صحيح. في الوقت أيضا أن العوائد صعب الانفكاك عنها، فنحرص على توعية الناس بالحسنى ليزيلوها شيئا فشيئا. يعني بعض الناس يتحرج، أنا لا أؤيد هذا الكلام، لكن يتحرج يقول يأتون الناس من الأصقاع من اليمين والشمال ومن كل وقت، لأنهم تعودوا على هذا، صارت قضية عادة اجتماعية وإن كانت سيئة، فهو يجلس ليستقبل هذا وذاك، يأتون من أماكن بعيدة للبحث عنه وتعزيته. انظر كيف يجر بعضنا بعض، وأنا أقع فيها وأنت كل واحد يذهب للعزاء، ثم إذا ما وجده يمكن يزعل عليه شوي. ليش؟ لأن أنا متأثر بالوضع الاجتماعي، الوضع الاجتماعي اللي نعيش هذا وضع يعيش بهذا الشكل. لكن لو تنازل هو وتنازل ذاك وتنازل ذاك وكان فيه نوع من الجرأة حتى تترك هذه الأشياء، لكان هذا سبيل إن شاء الله إلى نسيان المصيبة التي يقع فيها الإنسان. يذهب إلى عمله وإلى متجره وإلى مكتبه وينسى، ينشغل بهذه الدنيا وينسى، وهذا شيء مطلوب أنه ينسى، ليس مطلوب أنه يتذكر. وليس المقصود بالنسيان أنه ينساها بالدعاء، من الدعاء وينساها من الصدقة وينساها من البر، لا، بل هذه الذكرى الحقيقية. يقول هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا، ليس هناك إلا بدعة سيئة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على قضية تقسيم البدع إلى في يوم السبت بعد المغرب، في الكلام على حكم البدعة. هل إطالة الشعر من المباح لفعله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إطالة الشعر من فعله تعبدا فهو دخل في حد البدعة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به، ولكنه قال من كان له شعر فليكرمه. لاحظ ما قال اتخذوا الشعر نقول خلاص دخلت السنة، لكن قال من كان له شعر فليكرمه. فلا تجعلها كذا مجعد وفيه دواب وفيه أشياء أخرى، نظفه ورجله وطيبه. نعم، فهو إذا من فعل تعبدا فأراه مبتدع، والشعر يتبع العوائد. لكن اللحية لا، اللحية قال أعفو اللحى أمر انتهى، لكن ما قال أطلق الشعور. فإذا كان في عادة بلدك الحلق فاحلق، وإن كان عادة أنه يترك فاتركه، وإن كان عادة أنه يرجل كله جمة فأيضا كذلك تتبع عادة البلد. مثل الملابس، ما حد يثرب على إنسان في قضية الملابس. لبعضهم يقول أن الخوارج سماهم التحليق، هذا ليس دليلا على منع الحلق، حلق الرأس ليس دليلا. لماذا؟ لأن رسولنا ما ذكر سماهم، ذكر صمام وقال فيهم المخدج ذو الثدي، فيه زائدة لحمية أو شحمية في عضده تتدلى هكذا. طيب معناها أن كل إنسان فيه زائدة لحمية لازم يقصها لأنه يتشبه بالخوارج؟ الرسول أراد أن يذكر صمام، فالعادة التي يتخذها الخوارج في ذلك الوقت هي أنهم يحلقون رؤوسهم. فقضية أنك تذهب إلى الحلاق وتحلق رأسك وترى أنه أريح لك، عندك قشرة، عندك مشكلة، عندك مشكلة صحية، فلا حرج حتى لو ما كان عندك مشكلة، وهذه عادتك فهي تتبع العادة